بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، شرح الخريدة البهية تأليف الإمام العالم العلامة الفقيه الرباني أبي بركات أحمد بن محمد الدردير، نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. نقرأ مع بعض ثاني من الأول، لأن التكرار يعلم الشطار، والتكرار هذا وسيلة من وسائل التعليم، التكرار. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل حاجة، كان لما يقول الحديث يكرره ثلاثة، ويأمرنا أننا نتعهد القرآن، نتعهد القرآن يعني نكرره كتير ونصلي بكتير، لأن التكرار يعلم ويعيد على التعليم، ويعيد على أنك أنت تدرك معاني في نص تقرأه كل يوم وكنت غائب عنه، تلتفت إليها مرة ومرة تانية تلتفت لمعنى آخر وهكذا. فالتكرار جزء مهم جدا في العملية التعليمية، والمسلمون على مر العصور حفظوا أبنائهم القرآن بالتكرار فقط دون شرح، مجرد التكرار. فالتكرار ده أمر هام جدا في التعليم، لكن للأسف لما جاء اللورد كرومر وعمل نظام التربية والتعليم في مصر، بقى نشأت طائفة غربية تنقد تعليم المسلمين، ويقولوا ان التعليم بالتكرار ده يمنع الإبداع، ويقول لك ده صمام، ده حفاظ، ده بيحفظ، ده مش عارف ايه، ويعملوها قضية كأنها ذم، وهذا خطأ. لابد ان تحفظ اولا ثم تفهم ثانيا، تحفظ المتن اولا وتضبطه ضبط المتن، ثم بعد ضبط المتن تضبط المعنى، ومع ضبط المعنى تضبط العمل. فهمت بقى؟ المسلمين على مر العصور كانوا يتكلموا بهذه الطريقة. لجالك الوقت علم يقول لك ما تحفظ، المعلومة موجودة، دوس على الزرار تطلع، مش مهم تحفظ، ابحث عنها بس، لكن مش مهم تحفظ. فتطلع عقول عندها معلومات لكنها ليست علماء. لماذا؟ لأنه ليس عنده صورة متكاملة. احنا عايزين الانسان اللي يكون عنده صورة متكاملة للعلم. لماذا؟ حتى يعرف الحق من الباطل، خصوصا ان علوم المسلمين متعلقة بالوحي، وعلوم المسلمين متعلقة بالتجريبيات. الحضارة الغربية قائمة على تجريبيات، فلا بأس انك تبقى عندك بعض المعلومات هنا وبعض المعلومات اللي هنا، دي امور تجريبية. لكن احنا عندنا علومنا علوم متعلقة بالغيبيات والوحي، وبالتالي لابد من ضبطها ضبط قوي، وتصورها تصور كامل، وإلا لأن الخطأ فيها ضلال وكفر. إنما العلوم التجريبية الخطأ فيها تجربة وخطأ، مش مشكلة. يعني حطيت الجاز، حطيته على بنزين، طلع سائل، السائل ده ما نفعش، يدور التيار، مش مشكلة، أخلط بنزين على سولار، أجرب مرة تانية، أخلط مش عارف إيه على إيه وأجرب مرة، مش هيبان عليها ضلال وكفر يعني، كلها تجارب، لا بأس، إلا العلوم المتعلقة بالديانات. ولذا العلوم المتعلقة بالديانات لابد من تعلمها بهذه الطريقة، التكرار لحفظ المتون، ثم فهم المعنى المنضبط، وتحصيل آلات الفهم من فهم اللغة والمصطلح والمنطق وغير ذلك، كل دي أدوات. وبعدين لما أضبط الفهم والمعنى، أضبط معه العمل والسلوك، بحيث سلوكي يبقى منضبط لما فهمت ولما حفظت، ثم بعد ذلك أورث ذلك للأجيال التي بعدي، لأن علمنا علم وراثة، علم النبوة علم وراثة، قال يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى أحفظ، أفهم، أعمل، أورث. فهمت؟ أورث من بعدي أجيال، لأن لا نبي بعد نبينا، فصار كل واحد من الأمة مسؤول أن يورث العلم النبوي والإرث النبوي لمن بعده في صورة أبنائه في صورة أحبابه في صورة أكرامه، والوراثة تتم بالبلاغ النظري وبالبلاغ العملي بسلوكك وطريقة تعاملك مع الناس. ده أيضا وسيلة من وسائل البلاغ، بل هو أبلغ من الكلام. يبقى البلاغ يتم بالسلوك وبإيه؟ وبالإخبار. والعلم يتم بالتلقي والتكرار، والفهم يكون بالأسانيد المتصلة. لابد أن يكون الفهم منضبط بالأسانيد المتصلة. اللي يمشي تحت هذا الإطار في علوم الدين ربنا يفتح عليه ويجعله إمام ويجعله منورا ويجعله مترقيا بالعبادة ويجعل عمله حجة له لا عليه. اللي ياخد الأمور بهذه الطريقة ويكون في نفس الوقت هدفه الوصول إلى الله وليس الوصول لمرتبة يشار إليها أمام الناس. هدفه الوصول إلى الحق اللي احنا تقول عليها الإخلاص، تحديد الهدف، مش الوصول للشهادة أو للزعامة أو لأنه يصير مطاع أمام الناس أو ينظر إليه نظرة الإعجاب أو شيء من هذا. كل ده لابد ألا يلتفت إليه، لأن الملتفت لا يصل. الملتفت لا يصل. نقرأ مع بعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالتردير. الحمد لله العلي الواحد العالي من فرد الغني الماجد. الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار. في الغار وهذه عقيدة ثانية سميتها الخليدة البهية. لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي بزبدة الفن تافي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهموا نحت لذة الأفهام. معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. عليه متحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفى في ذاته فابتهل. والمستحيل كل ما لم يقبل ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حديث مفتقر، لأنه قام به التغير. وضده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. يهدي إلى مؤثر فاعتبر. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. فاعلم والباقى قيامه بنفسه نلت التقى. تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العالية. للواحد القهار جل وعلا. ومن يأكل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يأكل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. لو لم يكن حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. فهو الجليل والجميل والوالي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة. ثم المعاني سبعة للرائي. حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده. وإن يكن بضده قد أمر فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات. فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار. فهو الإله الفاعل المختار. واجب عليك ذي الصفات حتما دواما ما عاد الحياه، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الاقسام، وقدرات ارادات تعلق بالممكنات كلها اخذتها، سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى، وكلها قديمه بالذات لانها ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. بس احنا وقفنا، احنا وقفنا صح. يقول بعد ذلك: ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فعلاما. احنا عرفنا 13 صفة، قلنا منهم 6 صفات سلبية لأنها تسلب نقصا، ثم 7 صفات معنوية لأنها تضفي معنى زائد. وهي إيه بقى الستة؟ هنقول الوجود. ضدها إيه؟ يستحيل العدم. يبقى كل واحدة ضدها مستحيل، عشان انت عرفت الواجب، ما هو ده الواجب اللي احنا عرفناه 13. طب والمستحيل ضد ما تقدم، يبقى هيبقى عندي 13 مستحيل. فهمت بقى؟ نمسك كده ويبقى المجموع كله 26. 26 عندي 13 واجبة، 13 محالة اللي هي ضد ما تقدم، وواحدة جائز متعلقة بالممكنات. بس سهلة. هيبقى عندي 27. 27 معلومة أعرفها متعلقة بالأولويات، وأعرف المدارس التي خالفت الإجماع كيف الرد عليه في أثناء، عشان أبقى إيه عقدتي في الأولويات جازمة، ليس عندي تشويش. لأنك لو كنت مشوشا لا تستطيع أن تورث آخر عقيدة سليمة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فلا بد أن تنفي أي تشويش وأي شبهة في قلبك متعلقة بهذا العلم الشريف اللي هو بتتعلمه وتحصله ثم تضعه في قلبك وتموت عليه، وبعد كده سلوكك الخارجي كله منبثق من هذا النور اللي في القلب. العقيدة اللي استقرت دي بقى هي دي اللي هتسوقك في الحياة، هتحدد أهدافك في الحياة. أنت عايز إيه؟ لماذا خلقت؟ وماذا يراد منك؟ وماذا بعد الموت؟ فيها إجابات للثلاث أسئلة الكبرى اللي حيرت البشر: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وماذا بعد ذلك؟ 3 أسئلة كبرى حيرت البشر حيرة ما بعدها حيرة. لكن إذا تعلمتها، تعلمت العقيدة، عرفت من أين جئت؟ وما المراد منك؟ وماذا بعد ذلك؟ ما يكونش عندك تشويش. وطالما لم يكن عندك تشويش يبقى طريقك واضح وسلوكك واضح فلا تردد. فهنشوف هنا، احنا قلنا اول صفة الوجود، ضدها ايه؟ العدم، يستحيل العدم. تاني صفة القدم، عكسها الحدوث، الخلق يعني حدوث، يعني حاجة لها اول، والقدم لا اول لها، يبقى يستحيل ان يكون له أول، فهو لا ابتداء له، لا أول له للقدم، ويستحيل مقابل القدم الحدوث. والبقاء، والبقاء عكسها إيه؟ الفناء، إن يبقى لي آخر. يبقى يستحيل أن أتصور أن يكون هذا الإله له آخر، إنه يفنى، يموت، ينتهي، ما ينفعش. وفي ناس عملوا إيه؟ برواية سموها موت الإله، لأن عقول غير منضبطة. فاهم؟ رواية عملوها سموها موت الإله، مش كده؟ سمعتوا عنها. هذه الكلمة أصلا محال عقلي، العنوان نفسه محال عقلي، فيدل على أن هناك لوثة عقلية عند المؤلف، وإن كل اللي كتبوا دي هلاوس، هلاوس مجانين. ليه؟ لأن بداية عنوانها جنون عقلي. فهمتني ازاي؟ تعرفوا ازاي؟ تعرفوا بانك انت ضابط عقيدتك وعارف، عارف انه البقاء صفة الإله فلا يتصور موته، فهم؟ فإذا تصور أحد موت الإله يبقى غير عاقل. فهمت المسألة؟ فالحكاية سهلة يعني. قيامه بنفسه عكسها الافتقار للغير أن يقوم بغيره، مش كده برضو؟ تخالف للغير ليس كمثله شيء، يبقى عكسها أن يكون له مثل. فلا تضربوا لله الأمثال، شوف ربك يقول لك إيه، فلا تضربوا لله الأمثال. ألا لله المثل الأعلى، الأعلى يعني المقدس الذي لا يتصور، فهم؟ يبقى تخالف للغير، والغير إيه هو؟ إما جسم أو جوهر أو عرض، فالله منزه عن ذلك كله، فلا يوصف بالجسمية أو لوازمها وهي التبعيد، ولا يوصف بالجوهر ولا وازمه وهو التحيز، ولا يوصف بالعرض ولا وازمه لافتقاره للمحل، فهو مخالف للحوادث. امال ايه اجابتها؟ ليس كمثله شيء. لا انا عايز اعرف، تقول له العجز عن الادراك، عين الادراك، فهم؟ وحدانيه عكسها ايه؟ التعدديه، التعدلية، لكن هو واحد، خلق الموت والحياة والشر والخير والكفر والإيمان، خلق كل شيء، فهو واحد. اليونان قاموا على الاثنينية، العقيدة اليونانية الفلسفية قالت أن هناك إله للخير وإله للشر، مش كده برضو؟ إله للجمال وإله للقبح. لكن المسلمين قال لك لا، ده هو إله واحد، هو الذي خلق القبيح وخلق المليح، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خالق كل شيء فاعبدوه، فهم؟ أدي الوحدانية خلاف العقيدة اليونانية القديمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها فنزحها كلها في المجاري، كمان في مجاري التاريخ. ليه؟ لأنه الفاعل واحد، يستحيل أن يكون ضد ذلك اللي هي الإثنينية التعددية أو الثلاثية كما ذهب من النصارى عقيدة التثليث، أو التكرار الممل بالتناسخ في الأجساد كما ذهبت عقيدة التناسخ والحلولية في الهند عند السيخ. احتار الناس، احتارت عقول البشر، احتارت. احنا حلنا الإشكالية، فأينما تولوا فثم وجه الله، خالق كل شيء فاعبدوه، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الليل والنهار، بيده ملكوت كل شيء، حلناه وحدانية. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، ولم تفسد ولم يوجد أحد يديرها. طب قل لي كده، هل في الإدارة الأمريكية أو وكالة ناسا مسؤولة عن أنها تخلي الشمس تشرق أو تغرب، بحيث أنه لو أخطأوا الشمس تتأخر شوية فنتصل بوكالة ناسا قالوا إحنا صلينا الفجر أنت الشمس ليه ما طلعتش دلوقتي؟ حصل الحاجة دي؟ فهمت إزاي؟ ما حصلش. طب مين اللي بيدير الشمس؟ يبقى هناك من يدير. طب لو كان في إلهين رئيسين، الرئيس النهاردة عايز يطلعها الساعة 6 والرئيس الثاني عايز يطلعها 5:30 والثالث مش عايز يطلعها خالص، يوم يحصل خلل. طب ما فيش خلل، ده منذ ملايين السنين ما فيش خلل، والكون كله يدار بمدير لا نراه ولا يدير نفسه. يبقى هو واحد. انتفاء الفساد او وجود الخلل يثبت الوحدانية. لو كان فيما آلهة إلا الله ايه لفسدت. المصريين يقول لك ايه المركب اللي فيها رئيسين ايه؟ اهي مصر غرقت من ساعة ما بقى ما فيهاش رئيس. ليه؟ لان بقى فيها نخب كتير، كل نخبة تجمع حواليها ناس وتعمل زعامة، غرقانين اهو، صح ولا لا؟ فالمركب اللي فيها رئيسين تغرق دليل قرآني، لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدت. يبقى وحدانية، عكسها التعددية، محال أن يتصور التعدد فيه. التعدد ف في الأفراد والتعدد في الذات. فالتعدد في الذات نفته الأحدية، فهو غير مركب من إيه؟ من أجزاء معددة. الأحدية تنفي التعدد في الذات، والواحدية تنفي التعدد في الأفراد. فهمت بقى الفرق بين الواحدية والأحدية؟ فنقول واحد لا يتعدد، أحد لا يتجزأ، لأن التعددية قد تتصور في الأجزاء. يعني الشيء واحد صحيح بس مكون من أجزاء متعددة، زي الإنسان مركب من رأس وجزع، والجزع ده متصل من أعلى به بذراعين ومن أسفل بقدمين أو ساقين، مكون وداخل الجزء ده في أحشاء وفي قلب، يعني مكون من أجزاء لكنه واحد إنسان. فالواحدية لا تنفي تعددية الذات، لكن تنفي تعددية الأفراد. يتبقى تعددية الذات، ينفيها إيه؟ الأحدية. نقول واحد أحد، واحد أحد، مفيش تكرار. ولا عجيب إن أحد لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد بس، هتهالي تاني في القرآن ما حصلتش. فهمت بقى ازاي؟ لأنها بتنفي أمر هام جدا جعله الله سبحانه، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. لأن ثلث القرآن إيه؟ ألوهيات، والثلث الثاني نبوات، والثلث الثالث سمعيات، فيتعدل ثلث القرآن. فهمت بقى ازاي؟ كأن قول النبي ثلث القرآن قسم لك علم العقائد إلى أثلاث: أمر متعلق بالألوهيات فضبطه، ثم بعد ذلك أمر متعلق بالنبوات فنؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، ثم أمر متعلق بالسمعيات المتعلقة بوجود الملائكة والجن ويوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، وأوامر الشرع الشريف كلها سمعيات. هو أنا الصلاة دي كنت ممكن أعرفها بالعقل، وحصلي إمتى وصلي إزاي وأتوضى إزاي، وإيه هي النجاسات، ونصاب الزكاة وإزاي أدفعه وأدفعه لمين، وأصوم وأصوم إمتى وأصوم إزاي، وفي أي شهر وفي أي وقت، وأحج وأحج إزاي. كل دي سمعيات بالرغم إنها شريعة، بس السمعيات خدناها عن طريق النبوة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى وحدانية تنفي التعدد في الأفراد، ولكن في علم التوحيد لما بيقولها لك وحدانية يقصد التعدد في الأفراد والتعدد في الذات. طب ونفى التعدد في الذات فين؟ عارف نفاه فين؟ في تخالف للغير. هنا تخالف في الغير، تخالف للغير، ليس كمثله شيء، لأن كل شيء سواه مكون من أجزاء، يبقى هو غير مكون من أجزاء سبحانه، لا يتجزأ. عشان كده اللي يقول له يد ليست كأيدينا يبقى مجرم، له وجه ليس كوجهنا مجرم، فهم؟ له عين ليست كأعيننا يبقى مجرم، نسب إليه الأبعاد، فنقض الأحدية، فعبد إله واحد غير أحد. فهمت بقى؟ فدي لازم نعرف الوحدانية تنفي التعدد في الأفراد، والأحدية تنفي التعدد في الذات. دي أمور بدهية لازم تبقى في عقلك كده، زي ما انت عارف ان 2 و2 4 ما تختلش معاك. فهمت بقى ازاي؟ يجي ابنك وهو صغير يقول لك يا بابا يعني ايه ربنا واحد؟ تقول له يعني يا ابني ملوش تاني. يقول لك يعني ايه يا بابا ربنا أحد؟ تقول له يعني مش مجزأ، مش متجزأ من أجزاء. شوف انت يا ابني ليك راس، ليك ايدين، ليك رجلين، أجزاء، لكن ربنا لا يوصف بهذه الأجزاء، لأن انت تبقى فقير لأجزائك، لكن ربنا غني. يبقى انت بتربي عقيدة ابنك الصغير بردود بسيطة سهلة عميقة. يعني أنا مثلا وأنا طفل صغير سألت أبويا مرة، بقول له ربنا فين؟ ربنا فين؟ في السماء. فقال لي يا ابني هو ربنا بيغيب عشان نقول عليه فين؟ أهو رب كده بالسليق، مع إنه كان مهندس ما درس يعني في الأزهر، لكن أبوه كان أزهري. كلنا معظمنا كده على فكرة، أجدادنا لازم تلوم أزهري، كلنا كده، لأن الأزهر هو كان المدرسة الوحيدة اللي في مصر. فعارف قال لي هو يا ابني ربنا بيغيب علشان أقول لك فين؟ حاجة غريبة قوي. فهمت ازاي؟ فحللي اشكال انا بسيط، لانه بيقول ايه؟ رب وهو معكم اينما كنت. انما لما تيجي تسأل الواد السلفي ربنا فين، يقول لك في السماء. حيز له مكانا، فصار يعبد الله على انه محيز. والتحيز صفة الاجسام والجواهر. والله ليس كمثله شيء. طب وقبل السماء كان فين؟ ما السماء مخلوقة يا ابني، ثم السماء جهة، فهل هو موجود في جهة يبقى غائب في جهة اخرى؟ ده هو حاضر لا يغيب، من صفاته كده حاضر لا يغيب. فلو كان في جهة لغاب من الجهة الاخرى، ويبقى غائب حاضر. فهمت بقى؟ فلازم الانسان تبقى ردوده واضحة وعميقة. مش قول ده الطفل بيسأل قول له اي حاجة، لا. ده عارف الطفل الصغير اللي بيسألك ده في فترة التمييز، ده بتبني عقيدته اللي هتنبني معاه طول عمره. عارف يطلع طول عمره يبقى قافل على نفسه الأوضة والدنيا ضلمة، وحاسس ان ربنا مطلع عليه شايفه، يقوم يستحي، يستحي يسار. فهم؟ يبقى انت ربيت فيه المراقبة دون ان يشعر ودون ان تشعر بكلمة بسيطة. الكفار كانوا يعتقدوا ان ربنا في السماء، فكانوا يعملوا ايه؟ لما كان يجي يأتي زوجته يستغشون ثيابهم، يعني يغطي نفسه بالثوب لأحسن ربنا اللي في السماء يشوفه، يعني هو بعورته كده وبيجامع زوجته. ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه. هذه الآية نزلت بترد عليهم. ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. اعرفوا إن ربنا معاكم مطلع، ولا يحجبه حاجة ولا غطاء. بيصلح لهم العقائد. واحنا بنقراها في سوره هود. الا انهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه. يجي يقضي حاجته يعمل ايه؟ ثوبه كده وينزل تحته. قال يعني ايه؟ مكسوف ان ربنا يشوف عورته. اطلاع يعني ايه؟ ادراك طفولي للاله. متصور ان الاله ده يحجبه حاجب. فجاء القران يقول لك وهو معكم اينما كنتم اقرب اليك من حبل الوريد. مش كده بقى؟ كل الحاجات دي. يعلم السر واخفى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معلش كنا نربي اولادنا على ذكر اللي ربى به السري الثقفي الامام الجنيد ابن اخته وهو طفل صغير. الجنيد هو طفل صغير راح للسري الثقفي اللي هو خاله، كان والي كبير من الاولياء الكبار. قال له حدد لي ورد. فقال يا بني اذا اويت الى فراشك فقل حتى تنام، مكررا حتى تنام، الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. فقال ما زلت اكررها حتى فتح الله على قلبي، فصرت لا يغيب الله عني لحظه. فبقى قلبه حاضر مع الله على طول. فهمت؟ فادي كل ده تعرفه منين؟ من وحدانيه. وحدانيه في ايه؟ في الذات وفي الصفات وفي الافعال. يعني مفيش فعل مثل فعله، ولا صفه مثل صفته، ولا ذات مثل ذاته. فالوحدانيه تتعلق بثلاث حاجات: بالذات، فتنفي تعدد الافراد، والاحاديه تنفي تعدد الاجزاء، وبعدين تتعلق ايضا بالايه؟ بالصفات، وتتعلق ايضا بالافعال. دي سادس ايه؟ محال. سادس محال ان ما يبقاش واحد. بعد كده حياته الحياه يستحيل ضدها، يبقى ميت معدوم غير موجود، يستحيل ضدها. وقدرة عكسها العكس، فيستحيل ان يكون عاجزا. إرادة عكسها ان هو يبقى مقهور. مقهور لا إرادة له، مجبور. هي المكنة اللي بتصنعها دي وتحط الكوبس مش فيها قدرة، لكنها مقهورة لك، تدوس على الزرار تشتغل، تشيل الزرار ما تشتغلش. فليس كل شيء فيه قدرة يبقى فيه إرادة، فلا بد مع القدرة الإرادة، لأن لو لم تكن هناك إرادة مع القدرة لكان هناك قهر، هناك من يقود هذه القدرة سواها، فهم؟ فلا بد من الإرادة اللي احنا نقول عليها المشيئة، وقلنا ان الإرادة غير الأمر عند أرسطو، وناقشنا هذا الأمر، والعلاقة بين الإرادة والأمر أربع أقسام: شيء أراده وأمر به كإيمان أبي بكر، شيء لم يرده ولم يأمر به ككفر الكافر ككفر أبي بكر مثال، شيء أراده ولم يأمر به وهو كفر أبي جهل، شيء لم يرده وأمر به وهو إيمان أبي جهل. يبقى عندي أربع أقسام متعلقة بين إيه الإرادة. خلي الأسئلة في الآخر، أيدها عندك عشان ما تضيعش. كلامه يبقى كلام يستحيل أن يكون غير متكلم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالكلام صفة يستحيل بالظهر. ليه؟ انظر لنفسك أنت بتتكلم، يبقى خالقك لابد أن يكون يتكلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطي، وأنها تورث عجزا وعدم القدرة على البيان وعدم القدرة على بيان المراد. إذا كان لي إرادة لابد أن يكون عنده كلام يبين إرادته، فلو كان عنده إرادة وعاجز عن الكلام كالأخرس يبقى عاجز، وإحنا قلنا أن دي صفات تنفي عنه كل عجز وتثبت له كل كمال، يبقى عكس الكلام الخرس وهو عجز، والسمع والإبصار عكس السمع الصمم وعكس الإبصار العمى، هذا محال في حقه سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده عرفنا ايه ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فعلاما، عرفتها بقى شرحناها. لانه ايه التعليل بقى يستحيل؟ لانه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، يعني بالسوى ايه؟ بالشبيه، بالسوى اللي هو الشبيه، ما اي شيء بقى يشبه هذا، اي يعني ما عندوش قدره يبقى عاجز، يبقى يشبه الحجر عاجز، ليس له اراده ولا حركه، فهمت ازاي؟ يبقى يستحيل ضد ما تقدم، لانه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، والسوى اللي هو المثليه، وربنا قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها. والصفات المستحيله دي اذا قامت بمخلوق يبقى هذا المخلوق في كمال الفقر، اللي هو كل ما سوى الله. انت ايها الانسان بغير اقدار الله لك عاجز، مش كده برضو؟ بغير امداد الله لك لا بالوجود لا تكون موجودا، تبقى انت حادث. بغير امداد الله لك بآلة الكلام ما تكلم، بآلة السمع ما سمعت، بآلة البصر ما ابصر، بآلة الحركة ما تحركت، فانت مفتقر لهذه الاشياء كلها. وبالتالي وكل من قام به سواها، يعني لم تقوم به بذاته بل جاءت من غيره له، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكل ما سواه قائم به، يبقى في الفقر قد تناها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهمت بقى؟ والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر. طبعا الواحد المعبود لان معهوش حد تاني ياخد منه لما يحتاج، فلا بد يبقى هو مستغني بذاته، عشان كده تقول عليه الغني المغني، الغني في ذاته المغني لغيره بامداده، فهمت بقى؟ الغني المغني، غني في ذاته مغن لغيره بإمداده. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر. خلصنا كده الصفات الايه؟ الواجبة والمستحيلة. خلاص ناقص الجائز. مش احنا اقسام حكم العقل الثلاثة، واجب ومستحيل، ناقص الجائز اللي هو الممكن. وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يوجد الممكن أو لا يوجده، يعني يعدمه أو يخلقه، ده جائز في حقه. يعني مفيش حاجة تلزمه أن يرجح أحد المرجحات إلا كمال الاختيار. فالعلاقة بينه وبين سائر الأكوان علاقة اختيار، يخلق ما يشاء ويختار، فله أن يخلق وله أن لا يخلق، له أن يوجد وله أن يعدم، له أن يرفع وله أن يخلد، له أن يميت وله أن يحيي، له أن يقبض وله أن يبسط سبحانه وتعالى. آدي معنى الجائز في حقه الإيجاد، يعني الممكنات. طب والإيجاد للممكنات لو وجدت، الإيجاد للممكنات إذا وجدت بالفعل يسموها تنجيز حادث، وإذا وجدت بالقوة يعني بالقدرة يسموها إيه؟ صلوح قديم. يبقى الإيجاد لها صفة، هذه الصفة اللي هي الإيجاد دي لها وجهان، وجه قديم صلوح قديم، ووجه حادث متعلق بالإيه؟ بالممكن. يبقى التنجيز الحادث مخلوق والصلوح القديم قديم. الصلوح الحادث حادث، يعني إذا تعلقت قدرته بالممكنات فظهرت وأخرجها للعدم كانت صفة فعل، وصفة الفعل مخلوقة، لكن الفاعل قديم، فالفعل فيه صلوحي قديم. إذا تعلق بالممكن صار تنجيزي حادث مخلوق. دي نقطة هامة جدا تاخد بالك منها. ليه بقى؟ لأن أنا أتمنى أن أقول لك إيه؟ تملي العلماء يقول لك تعلق التنجيزي الحادث وهو مخلوق لأنه صفة تتعلق بالأفعال والفعل يتجدد، مش كده برضو؟ أنا بقى في لغتي بقول لك عليها التجلي، في مصطلح هنا المصطلح اليسري، واخد بالك؟ التجلي هو التعلق الحادث التنجيزي عند علماء الإيه؟ الأصول، اللي هو التجلي. تجلى الله سبحانه وتعالى عليك بالوجود فصرت موجودا. تعلق هذا التجلي بظهوره في الوجود حادث، لأن الوجود حادث، فكل تجلي حادث والمتجلي قديم. فهمت بقى ازاي؟ زي ما ضربنا المثال في الكلام، كلام الله صفة قديمة تجلت على الحروف فظهرت مكتوبة ومقروءة ومسموعة. طيب المقروء والمكتوب والمسموع مخلوق، وهو دال على الصفة القديمة وهي الكلام. فهمت بقى الكلام؟ الكلام ده قلناه في صفة الكلام امبارح لما قلنا في قضية خلق القرآن وعدمه. فإذا نظرت للقرآن المقروء والمكتوب والمسموع من جهة الله فهو قديم. طب ومن جهة القارئ والكاتب والسامع فهو حادث. فله وجهان، وجه على ايه؟ وجه الامكاني وهو التجلي، ووجه الوجوب وهو الصفة الاصلية. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده وجائز في حقه الايجاد والترك. وعشان كده خد بالك كل صفة فعل تعلقت بمخلوق تبقى مش صفة ذات، تبقى حادثة. اعملها قاعدة كده وهفهمها لك كويس. كل صفة فعلية تعلقت بمخلوق فهي مخلوقة وليست صفة ذاتية، بل هي دالة على الصفة الذاتية وليست ذات الصفة الذاتية، فهي ليست قديمة. كل صفة فعلية تعلقت بمخلوق فهي مخلوقة، اللي هو التنجيز الحادث، اللي احنا بنقول عليه التنجيز الحادث، اللي احنا بنقول عليه التجلي، كلها معاني واحدة. افهم ده يحل لك اشكال ايه؟ العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب الرحمن على العرش استوى، يبقى الاستوى دي صفة فعل تعلقت بمخلوق، يبقى من قال ان الرحمن مستوي بذاته ضل ضلالا مبينا، فجعل الاستواء صفة ذاتية قديمة. فهمت بقى؟ ما هم ضلوا في الحتة دي. الرحمن على العرش استوى، بعضهم يقول الحمد لله الذي استوى بذاته على عرشه، نقول له انزل، ما تنفعش تبقى ايمان، انزل، لان جعل الاستواء صفة ذاتية، والصفة الذاتية تكون قديمة وهي متعلقة بالعرش وهو حادث. فهمت ازاي؟ فدي صفة فعل، الاستواء دي صفة فعل لأنها تعلقت بحادث مخلوق وليست صفة ذات. يبقى الرحمن على العرش استوى، الاستواء صفة فعل تعلقت بمخلوق، يبقى الاستواء دي تجلي حادث، معناه كمال اكتمال الملك وكمال القهر، تدل على اكتمال الملك وكمال القهر، فهي دالة على قاهر، دالة على مدلول، المدلول قديم لكن ظهورها حادث، فهي دالة على القهر فهو قاهر سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العرش وقاهر، دالة على الكمال وهو كامل قبل أن يظهر أن يخلق مظاهر الكمال. فهمت بقى؟ علشان كده اللي يقول الحمد لله الذي استوى بذاته على عرشه جعل الذات مستقرة على العرش، يبقى هذا يعبد جسما، وأنا أعوذ بالله من ذلك. فهمت بقى إزاي؟ العرش حادث مخلوق، واضح؟ العرش مخلوق، وكل فعل صفة فعل متعلقة بمخلوق تبقى حادثة قاعدة. زي ايه؟ الرزق، الرزق صفة فعل متعلقة بالمرزوق دالة على الرازق. فهم؟ فالرزق حادث دالة على ان هناك مرزوق وهو حادث، ودل على ان هناك رازق وهو قديم. الاحياء صفه فعل دل على ان هناك حي قديم، ودل على ان هناك حادث حي. والاماته كذلك دل على ان هناك مميت قديم، وأن هناك ميت حادث. فهمت بقى؟ وهكذا قص. القهر دل على أن هناك مقهور حادث، وأن هناك قاهر قديم. فكل صفة قديمة ظهر أثرها في الفعل فأثرها حادث، يبقى أثر الصفات القديمة كلها أشياء حادثة مخلوقة. فاللي يجي يلخبط يلخبط. فهمت بقى ازاي؟ فدي نقطة مهمة تحل لك قضية الرحمن على العرش استوى. اللي يقول لك هم في كتابهم يكتبوا كده الحمد لله الذي استوى بذاته على عرش، مش بتقراها ليهم؟ كلمة بذاته دي ما ينفعش، شيل بذاته تفهم. الحمد لله الذي استوى على العرش ماشي، لكن تقول لي بذاته؟ اقف معاك بقى، لان الصفات الذاتيه كلها قديمه والعرش حادث، وتعلق القديم بالحادث لابد ان يكون جائز، وكل جائز حادث. فهمت بقى يا سيدي؟ كلام واضح. انتوا ليه بتعملوا كده؟ بحس انكم ما فهمتوش. تهتي من اول تهوا مني. كلام كبير في ارتواء. وجائز في حقه الايجاد والترك والاشقاء والاسعاد. انه سبحانه وتعالى يعني يسعد من يشاء ويشقي من شاء، والاشقاء هو الخزلان، خلق الخزلان، والاسعاد خلق التوفيق، والخزلان خلق القدره على المعصيه، والتوفيق خلق القدره على الطاعه. فهم؟ وعشان كده احنا نقول تملي الدال مخلوق والمدلول قديم، لان صفة الافعال كلها دالة على مدلول، على فاعل. الافعال تتعدد والفاعل واحد، فالدوال كثيرة ولكن المدلول واحد قديم. القرآن كتير، يا ده تلاقي منه مليارات الطبعات وملايين التالين للقرآن، تعدد تعدد تعدد كثير، لأن هذه التعددية هي دالة على مدلول واحد وهي المتكلم الأصلي وهو الله. مهما تعددت التجليات فلا تشغلك عن أحدية الذات وواحدية المتجلي. وعشان كده احنا مبينين هذا المعنى في صلاة الواحد وصلاة الأحد. في ايه؟ في الصلاة اليسرية بتاعت أسماء الله الحسنى، تعرف الفرق بين لما تقعد تقرا صلاة الواحد وصلاة الأحد في الصلوات أسماء الله الحسنى في الصلاة اليسرية، هتجد هذا المعنى واضح منجلي، بحيث أنك إذا قرأتها عدة مرات تتحل عندك إشكالية أن أثر صفة الفعل مخلوقة وأن الفعل واحد والأثار تتعدد والمؤثر واحد. وعشان كده يحل لك إشكالية فأينما تولوا فثم وجه الله، فتتعدد في كل شيء له آية تدل على أنه إيه؟ الواحد. يعني واحد لا منقى، يعني لا يفتقر، لا يفتقر ان هو مستوحش من الوحدية، يعني واحد وغير مستوحش بالوحد. الانسان يستوحش لو قاعد لوحده كده، يبقى ايه؟ مستوحش، لانه فقد الانيس. فما تقول واحد لا من قلة يعني لا يفتقر لانيس. فهمتني بقى يا سيدي؟ ما احنا قلنا ما نقول بالطبع وبالعلة، وموجود لا من علة، يعني ما فيش علة لوجوده، بل هو علة الوجود ولا علة لوجوده هو. ولو كان هناك علة لوجوده، هناك مرجح لوجوده، والذي رجح يبقى هو اللي استحق بالإله. هنرجع تاني للعلة. فهمتني ازاي؟ ما علشان كده احنا تملي المسلمين بيختصروا عقائدهم في كلمتين، يقول لك واحد لا من قلة، موجود لا من علة. ما هو الكلام ده هو ده نفس المعاني اللي احنا بنقولها، بس بيقولوها بطريقة مختصرة وبطريقة لايقة على بعضها، علشان ايه؟ تتكرر على اذهان السامعين حتى تستقر في قلوبهم فتصير عقيدة منضبطة. واضح؟ طيب هنيجي لقضية تانية. ومن يقل فعل الصلاح واجب على الاله قد اساء الاداب. بيرد على المعتزلة والفلاسفة. قالوا الفلاسفة والمعتزلة من المسلمين، من علماء المسلمين، أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، وجوب عقلي، فأوجبوا على الله فعل الأصلح. يعني الأصلح إيه؟ الأصلح للمخلوق. فهمت بقى المسألة؟ وجوب عقلي، وكأنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى مقهور بالوجوب العقل، مقهور لفعل الأصلح، فجعلوه مجبور لفعل الأصلح، والله سبحانه وتعالى لا يجبره شيء ولا يسأل عما يفعل. القضية دي على فكرة هي سبب أن أبو الحسن الأشعري كان معتزلي، سبب أنه تاب، كان قاعد مع الشيخ الجبائي إمام المعتزلة الكبار في عصر سيدنا أبو الحسن الأشعري، وهو تلميذه أبو الحسن الأشعري، تلميذ الإمام الجباري. الإمام الجباري ده كان راجل علامة كبير يبهرك، فقاعد مع شيخه، فالشيخ بيقول وجب على الله فعل الأصلح، وبيدلل ويدلل ويدلل ويدلل ويدلل. قام الشيخ أبو الحسن الأشعري بيسأله، قال له أرأيت لو كان هناك ثلاثة إخوة أحدهما كبر وكان على الإيمان فمات أدخله الله الجنة، والثاني كبر وكان على الكفر فمات وأدخله الله النار، والثالث مات وهو طفل صغير، فماذا يقول الصغير لربه؟ فأدخله الله الجنة. الطفل الصغير لما مات أدخله الله الجنة لأنه مش مكلف. فيجي الطفل الصغير ربنا يقول له إيه؟ يقول له لو كبرت لكفرت فأمدتك وأنت طفل لأدخلك الجنة، فده الأصلح لك. فقام قال له سيدنا أبو الحسن الأشعري، قال له طيب والطفل والتاني الأخ التاني الذي كبر فكفر لما لم يقل لربي لما دعتني أكبر وأكفر، لما لم تمتني وأنا طفل فتدخلني الجنة؟ فبهت الجباري من السؤال، فقام قال له ايه انت مجنون، فتركه سيدنا ابو الحسن وتاب من مذهب الاشعري، من مذهب الايه المعتزل، وابتدى بقى بعد ما عاش مع الاشعريه قرابه 20 عاما او اكثر من كبار الايه المعتزله، ها عاش مع المعتزله سنين طويله، قعد بقيه عمره 40 سنة من عمره بعد كده يرد عليهم. ليه؟ لأن طالع من بيتهم عارف دخلهم، فأسس المذهب الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ بالسؤال البسيط ده، الله لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل، فكل ما سوى الله مملوك لله، والتصرف في الملك لا ينبني عليه ظلم أصلا، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يجب عليه شيء، بل الحكمة وهي الأصلح توافق فعله لا تكون سببا لفعله. فهمت بقى؟ فالحكمة تسير مع الفعل، الصلاح يسير مع فعله، فمن الصلاح عقوبة الإيه؟ الذي يستحق العقوبة، ومن الصلاح إثابة من يستحق الثواب، وفي الآخر كله يفعل ما يشاء. لو أراد أن يعفو عن العاصي ويعاقب الطائع ما سئل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه الذي وفق وهو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي أمد وتصرف فيما في ملكه وفي ملكه، ملكه وملكه. الفرق بين المالك والملك وشكرا، ومن يقل فعل الصالح واجب على الإله قد أساء الآداب مع الذات العلي، لأنه حكم عقله عليها وأصبح ما يراه العقل الأصلح يوجبه على الإله أن يفعله، يبقى أساء الآداب جعل عقله فوق الإله. وإحنا قايلين أن العقل مأمور بالوحي، يبقى اللي فوق العقل الوحي، وبعدين العقل فوق النفس، فيتخير منها ومن رغبتها ما يوافق العقل، ايه الشرع والوحي. واجزم اخي برؤية الاله في جنة الخلد بلا فناهي، اللي هي رؤية الله عز وجل التي اختلف فيها ايضا المعتزلة ونفوا رؤية الله سبحانه وتعالى، وقالوا لان الرؤية لا تكون الا من جسم لجسم والله ليس بجسم، وانها من حيز الى حيز والله ليس في حيز، وأنها تكون في جهة والله لا في جهة، وأنها تحتاج إلى شعاع ضوء والله لا يفتقد لشيء، وأنها تحتاج إلى الإحاطة والإدراك والله لا يحاط به. كلام جميل على فكرة، لما تقول له شفت أنا قلت لك مذاهب تقول يا كله كده حلو، كلام جميل 100% صح، كله صح، لكن هذا يناقض ما جاء في السمع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته مثل القمر ليلة البدر والشمس في الضحى لا سحاب معها. وربنا بيقول في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. تقول إيه بقى؟ استنى بس. يبقى أهل السنة ردوا عليهم قالوا: نحن نثبت رؤية غير الرؤية التي نفيتموها، فأنتم الرؤية التي نفيتموها نحن ننفيها، إحنا معاكم فيها، لكن الله يخلق رؤية لا بإدراك ولا بإحاطة ولا من جهة، وهذه الرؤية هي التي نحن نثبتها، فما نفيتموه يا معتزلة نحن ننفيه أيضا، فلا تدركوا الأبصار يعني لا يحاط به، فنراه بغير إدراك، نراه بغير إدراك. فهمت بقى إزاي؟ واستدلوا بالنقل على جواز رؤية الله بالنقل بقى، إن سيدنا موسى قال إيه؟ ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى من كبار العلماء بربه، لأنه رسول لعزم ولا يطلب مستحيلا، وإلا يبقى جاهل. بقى أنت عايز نبي مش عارف الواجب والمحال والممكن في حق الله؟ إذا كان عرفنا إحنا يبقى الأنبياء من باب أولى. فلو كانت الرؤية محالة ما طلبها موسى، ثم إن الله علقها على ممكن، قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقها على ممكن. فلما علقها على ممكن وطلبها موسى دل على أنها ممكنة عقلا وممكنة الوقوع، ولكن غاية ما هنالك أن الله قال: لو لن تراني على هيئتك هذه، لكن أخلقك في صورة أخرى في البعث والنشور تكون صالحا لرؤيتي، فلا تتعجل. فهم؟ وعلى شكلها قال إيه؟ لما خر موسى صاعقا قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي المؤمنين بعدم قدرتي على رؤيتك الآن، أول المؤمنين، ما قالش أول المسلمين، لأن النبي هو أول المسلم. فهمت بقى؟ نبينا هو أول المسلمين. محدش قال أول المسلمين من القرآن من أوله لآخره إلا نبينا بس. صلى الله عليه، ماذا بيزيد؟ فهمت؟ وما قالش إلا مرة واحدة وأنا من المسلمين، مرة واحدة في النمل. بقى القرآن كله أنا أول المسلمين إلا في سورة النمل قال إيه؟ وأمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. ليه؟ لأنه كلم على لسان المحمدية البشرية وكان قد ظهر المسلمين. أما باقي القرآن يتكلم عن الروحانية المحمدية قبل خلق البشر، فهو أول المسلمين روحانية ومن المسلمين من حيث البشرية، لأنه ربطها بالبلدة. لما ربطها بالبلدة وهي مكة يتكلم على الصورة المحمدية، فالصورة المحمدية من المسلمين، والحقيقة المحمدية أول المسلمين. فهمت إزاي؟ فالحكاية سهلة. فهنا بيقول لك إيه؟ واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي. فالمعتزلة أنكروا كل الأحاديث الصحيحة اللي فيها إثبات الرؤية، أنكروها بالكلية كده، تقول لك بس رواه البخاري مالناش دعوة، بس في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. يجي الزمخشري في الكشاف يقول: ناظرة أي منتظرة الثواب، ناظرة يعني منتظرة الثواب. شوف بيلعبوا في اللغة ازاي، ينكر الحديث ويلعب في اللغة. وعلى شكل أهل البدع هم الذين ينكرون السنن، فتأخذ الناس بالسنن تمنع البدع، لأن القرآن حمل أوجه. أنا اللي خلينا أقول للإمام الزمخشري إن ناظرة بمعنى منتظرة لغة جائزة، لكن مش معناها كده في القرآن بدليل الحديث. فهمتني إزاي؟ الحديث هو اللي يقيد المعنى، لكن لو تركنا الحديث فخلاص المعاني واسعة بقى، أقول اللي تقوله. وعشان كده سيدنا عمر يقول ايه: خذوا الناس بالسنن ولا تأخذوهم بالقرآن فإنه حمل أوجه. لأن السنن بتبين المجمل، فإذا أجمل في القرآن شيء بيّنته السنة. فهمت يا سيدي؟ ثانيا، في دليل عقلي تاني على جواز الرؤية، أن الله موجود وكل موجود يمكن أن يرى. العقل يقول كده، العقل لا يحيل عقلا ان الموجود يرى، بل العقل يقول ان الغائب هو الذي لا يرى. طالما الله موجود يبقى موجود، وكل موجود يمكن رؤيته، فهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق الخلق بصورة جديدة صالحي لأن يروه بطريقة تليق به وعلى قدرهم، بحيث أن كل واحد يرى الله بصورة على قدر إيمانه ومعرفته. فهمت بقى إزاي؟ فمش كل واحد يشوف، يعني أنت ترى الله، ترى ربك غير ما سيدنا محمد يرى ربه، كل على حسب كمال إيمانه. فالتجلي في الرؤية على وفق حال المتجلى عليه لا على قدر المتجلي، فهو يتجلى على قدرك لا على قدره، فلو تجلى على قدره لقهرك، ولكن يتجلى عليك بقدرك أنت لا بقدره هو، وأنت على درجة إيمانك يتجلى، فأنت كالإناء تستوعب قدر معين فيعطيك قدرة رؤية على قدر إنائك، وكلما اتسع الإناء اتسعت الرؤية. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى. نيجي بقى نخلص آخر حاجة. إذ الوقوع جائز بالعقل، وقوع الرؤية جائز عقلا بدليل أنه موجود وكل موجود يرى، وأن سيدنا موسى طلب الرؤية وهذا دليل أنها جائزة عقلا، وأن الله علقها على ممكن اللي هو الجبل، إن استقر فسوف تراني. كل ده إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل اللي هو السنة اللي هو كلام النبي في الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. وكده يبقى انتهينا والحمد لله من الألوهيات، وغدا إن شاء الله النبوات. النبوات هنقعد في قعدة واحدة نخلصها إن شاء الله، بعد كده السمعيات قعدة تانية، وننتهي من ايه؟ من هذا الموضوع. والله تعالى اعلى واعلم. ربنا ييسر امورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ثلاث دقائق سؤال. سؤال يقول العلاقه ما بين المشيئه والامر، الاربع اشكال ما احنا قلناهم. انا فهمت في ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كيف يكون هناك لا يكون مشيئة لله ثم تكون في أحد العلاقات بين الأمر والمشيئة؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء الله كان أن يكون هناك مخلوق له مشيئة، ولما كان هناك مخلوق له مشيئة توجه إليه الأمر، فلما توجه له الأمر كان له الاختيار أن يختار الإرادة فيوافق اختياره الإرادة الأصلية، أو أنه يخالف الإرادة الأصلية ويخالف الأمر فيكون من أهل الخزلان. فاهم؟ فأدي الحكاية. فإن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكون هناك مخلوق مريد. فاهم؟ فلما أراد أن يكون هناك مخلوق مريد وخلقه على هذه الهيئة أن يكون له إرادة وأنه حر في إرادته، وجه لهذه الحالة الأمر والنهي، ثم بعد ذلك أعانه على وفق اختياره، فإذا اختار الخزلان خلق فيه المعصية، وإذا اختار التوفيق خلق فيه الطاعة. فهم؟ يبقى الخزلان هو خلق القدرة على المعصية لمن اختار المعصية، والتوفيق خلق القدرة على الطاعة لمن اختار الطاعة. يعني أنت دلوقتي قاعد تقول أنا عايز أقوم أصلي أطيع ربي، فانت اخترت، يوم ربنا يديك القدرة على انك تقوم وتقف وتصلي. واحد تاني قاعد قال لا انا عايز اقوم اقعد في الخمارة شوية، فاختار المعصية، يوم ربنا يخلق ليه القدرة على انه يسعى ويروح للخمارة. فهمت ازاي؟ يبقى التاني ده مخزول، خزلانه هو خلق القدرة على المعصية. ولماذا خلق له الله القدرة على المعصية؟ عندما اختار هو المعصية، فهو مسؤول عن اختياره مش على فعل المعصية ذاتها، على اختيار المعصية. لكن الفعل نفسه الفعل واحد، هو الذي يخلق على جسدك مراده. فهم؟ والله خلقكم وما تعملون. وعشان كده النبي يقول نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. فأنت لما تنوي اعزم، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان، يعني لو صدق الله في العزم لكان خيرا لهم بخلق الايه الطاعات عليهم وعلى جوارحهم فأظهرها فيه. فهمت ازاي؟ بس انما ايه، انما والخذلان عكسه، اللي عايز يعمل المعصيه ربنا يقوي. الشيطان لما قال ايه لأغوينهم اجمعين، مش هو اللي اختار؟ قال خلاص ده انا حملتك كمان، هديك عمر طويل وهخلق لك جندي يساعدوك كمان. ده يعني يبقى بسيط، تعال هدي لك عمر طول العمر انت هتعيش، واخد بالك ازاي، وهدي لك كمان جند يساعدوك، واخد بالك. قال له برجلك وخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال ولو وعدهم، وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء اهل اليمين يمدهم بالقدره على الطاعه، وهؤلاء اهل الخذلان يمدهم بالقدره على المعصيه. فحق قول ربك منكم كافر ومنكم مؤمن. فهمت الحكايه؟ سهله. ايوه. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى زي ما حضرتك قلت، ومن قالوا الحمد لله الذي استوى بذاته على العرش. يعني خد بالك ربنا، ايوه خطا، الذات هنا اصلها غير مدركه، فلما تيجي تصف الذات بصفه فعل متعلق بمخلوق يبقى انت حيزتها. وربنا بيقول واتقوا يحذركم الله نفسه، يعني ذاته. فلا تفكر في الذات ولا تعلق الفعل بالذات اذا تعلق بمخلوق، بل علقه باثر الصفه. فهمت؟ ادي حكايه يحذركم الله نفسه. ثم استوى بالرحمنيه، والرحمنيه جلائل النعم، اقتضت ان يكون هناك نعمه ومنعم عليه، وكلها صفات افعال. فهمت؟ فتجلى بالرحمنيه على العرش، فالرحمنيه وليس بذات الله. ما احنا قلنا الذات في العقل بيحيل هذا. ليه؟ لان لو قلت الذات استوت بالمعنى الحقيقي معناها صارت جسما استقرت، والعقل بيقول لا ليس كمثله شيء. يبقى لابد ان تكون اي صفه فعل متعلقه بمخلوق تبقى مخلوقه، وطالما مخلوقه ما تبقى صفه ذاتيه. فهمت؟ طالما مخلوقه تبقى مش صفه ذاتيه. والله تعالى اعلى واعلم. ايوه من يأكل بالطبع او بالعلة. ما احنا قلنا الطبيعة ليست عندها القدرة على التنويع، وليست لها العقل المدبر، لان الطبيعة كلمة هلامية. هي الطبيعة، هي هذه الاشياء، الفرد من الطبيعة، والصرصار من الطبيعة، والحشرات من الطبيعة، والنبات من الطبيعة، والأرض اللي انت دايس عليها من الطبيعة. هذه الأشياء كلها لا عقل لها ولا تدبير لها، مفتقرة. فلا بد أن يكون ثانيا متنوعة في الألوان والأشكال. فالتنويع وعدم وجود العقل والتدبير دل على أنها ليست فاعلة. فهمت؟ فيستحيل أن يكون الطبيعة فاعلة. نرجع تاني لإيه، وأن يقول بالطبيعة أو بالعلم. أيوة. ده الكلام ده بيقولوا الوهابية بيدعوا على سيدنا أبو الحسن، بيدعوا هذا على سيدنا أبو الحسن. ده هم بياخدوا الكتب ويغيروا فيها ألفاظ، ده غير مؤتمنين على على على التراب. أنا عندي نسخة هنا كتاب الأذكار للإمام النووي، جايبها من 30 سنة أو من حتى من 40 سنة، نسخة قديمة. واحد قابلني اداني نسخة جديدة كده محققة جديدة للأذكار للنووي، فأنا قدرا سبحان الله أنا يعني بقلب كده، فجت عيني على إيه، باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أنا فاكر إنها باب زيارة قبر النبي من كتابي اللي أنا قريته زمان وشرحته للناس، لأن كتاب الأذكار للنووي ده أنا شرحته للناس في ترويحات رمضان من 25 سنة. قعدت كده زي ما بمسك كتاب بهجة النفوس، مسكته كده في كذا رمضان في الترويحات لما خلصت، فأنا شبه حافظه. فأنا لما شفت العنوان ده، ده الثاني باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الأصلي. فرحت فاتح الكتاب الأصلي بتاعي لقيته كده قبر النبي، راحوا شالوا هم قبر النبي في الطبعة بتاعتهم وكتبوا مسجد النبي. ادعوا الإمام النووي إنه قال كده، والإمام النووي مشكل، لأن مذهبهم لا يجيش شد رحل القبر، فيلعب في النص. عارف هو لو أمين حتى يكتب اللي كتبه الإمام النووي، يعمل هامش تحت ويكتب الإمام النووي يجيش شد رحل القبر ونحن لا نجيز هذا مثلا، ويبقى كده واضح. لا، ده هو ينسب لغيرهم، عملوا كده في كتب الإمام الأشعري. فاحذر أي كتاب مطبوع حديثا للإمام الأشعري تقرأه، خصوصا لو كان مراجع من حد وهابي وتعرفهم ازاي، يقول لك فلان ابن فلان، ابن دي يبقى خلاص. هما بيسموا نفسهم كده، ابن باز، ابن عثيمين، ابن مش عارف ايه، ابن ايه، ابن لاجن، اهو كلهم ابن. فربنا ينجينا من الابناء وخليك مع الاباء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.